كيف تقوم المرأة بطلب العلم؟ هل تكتفي بسماع الأشرطة العلمية وهي لا تستطيع حضور المحاضرات وغيرها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن طلب العلم الضروري واجب على كل مسلم. والعلم الضروري هو أن يعلم المرء كيف يؤدي العبادات الواجبة، أن يعلم المرء كيف يؤدي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما معناهما. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، أن يعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المعز المذل المحيي المميت الذي لا تصح العبادة إلا له، الذي بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، الأمر أمره والحكم حكمه والتصريف تصريفه ولا يخرج عن إرادته أحد، فهو الفعال لما يريد، وأنه الغني عن العباد والعباد هم المفتقرون إليه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، فكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم يجب أن يطيعه العباد، وتصديقه فيما أخبر، كل ما ثبت أنه قال فهو حق وصدق لا مجال لمناقشته، واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل أمر نهى عنه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يجب على الناس أن ينتهوا عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، هي رسالة عظيمة، لما ذكر معنى الشهادة نقل فقال معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من حقق ذلك حقق شهادة أن محمد رسول الله. لا بد للإنسان أن يعلم، وأن يعلم كيف يتوضأ، وأن يعلم كيف يصلي يؤدي الصلوات الخمس، يؤديها بطمأنينة، إذا كبر أن لا يدخل في الفريضة إلا عند دخول وقتها بعده، وإذا كان في سفر فحكمه حكم المسافرين، إن احتاج للجمع جمع في وقت إحدى الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعض، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وأما في الحضر أو في الإقامة طويلة ولو في رحلة السفر، إذا أقام في مكان معين أن يؤدي الصلوات في أوقاتها دون جمع ولا قصر إذا كانت المدة مدة إقامة، أن يعرف كيف يبدأ الوضوء، أن يعرف واجب الوضوء وهو التسمية قبل البدء فيه، أن يتقن الطهارة. لا بد من معرفة هذه العلوم للعام والقارئ، أن يعرف كيف يؤدي الصوم، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يغتسل للجمعة من تجب عليه الجمعة، أن يعرف كيف يصوم إذا كان ذا مالا، أن يعرف ما الذي يجب في ماله من الزكاة، أن يعلم أن لله حقا في ماله غير الزكاة، أن يعرف الصوم وما ينبغي أن يصان عن المفسدات أو المضعفات لأثره، أن يعرف كيف يؤدي العمرة وكيف يحج. لا بد أن يعرف هذه الأمور. وما زاد عن ذلك، فإذا تيسر أن يعرفه المرء فحسن. لا بد أن يعلم أنه صائر إلى الله، وأن هناك معادا يعود الناس فيه لرب العالمين ويقفون موقف الحشر، وينزل رب العزة جل وعلا للقضاء بين العباد، وهو الحكم العدل، ويخاطبهم وليس بينه وبين أحد منهم ترجمان. هذه علوم هامة، لكن كيف يتعلم وكيف تتعلم المرأة؟ تتعلم ما يلزم لأداء فرائض الدين ولو عن طريق السؤال، طيب، ولو باستماع الإذاعة والتلفاز، طيب، أو الأشرطة. وأما تحصيل العلم الواسع، نعم، نعم، فلا يكفي فيه سماع أشرطة ولا قراءة كتاب، لا بد من تلقي العلم في أماكن تلقيه. وأما مجرد التحصيل والاطلاع فمتيسر لكل قارئ من رجل أو امرأة. نصيحتي للمرأة التي ترغب أن تتفقه في دينها أن تحصر بعض الأسئلة التي تهمها، طيب، وأن تنقحها، ثم تبعثها لهذا البرنامج، ثم تتحرى وقت الإذاعة، إما أن تصادف جواب سؤالها وإما أن تصادف جواب سؤال غيرها، وهي في كلا الحالين مستفيدة. وإذا مر عليها أمر هام ينبغي أن تستعمل مسجلا، تسجل ما تسمع لتستعيد سماعه، فإن الغالب في هذا البرنامج أنه تتم فيه عناية في كثير من المسائل. نصيحتي للسائلة ولمن يسمع أن يهتم بتحصيل العلم النافع، علم التوحيد، توحيد العبادة، فهو هام عظيم، وعلم أداء العبادات، أما توحيد العبادة فهو داخل في معنى لا إله إلا الله. فنسأل الله أن ينفع عباده بما شرعه، إنه مجيب الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.